انعكس الامر يا فعجز الزوج عن الكسب لسبب ما وخرجت الزوجه لتكسب. لو عكست ماذا؟ عكست الامر بحيث بقي الزوج في البيت لعجزه عن الكسب وخرجت الزوجه لتكسب. نعم. فهل تنعكس الحقوق والواجبات؟ هل يصبح تدبير المنزل من أمر الرجل؟ سماك الله، وأنت تقول جلس الرجل في البيت لماذا؟ عجز عن الكسب، عن كسب الرزق. إيه، ولم يعجز عن خدمة البيت؟ ليس عجزا. معليش، شوية تكلم. نعم نعم. لم يعجز عن خدمة البيت؟ لم يعجز. ولما عجز عن عمل في الخارج؟ قد يكون يحتاج إلى جهد أكبر الخروج إلى العمل. ولا يجد، يعني أنت الآن تعالج قضية نظرية محضة تماما، ولذلك خذ من الجدل ما شئت أو ما لا شئت. سأقول لك، ألا يجد عملا خفيفا يتناسب مع عجزه المدعى خارج المنزل؟ سأقول لك، يعني ضيق أنت ما شئت الأمر، ولو أنه نظري وليس عمليا. في عملي. نعم؟ في عملي. أنا ماشي، ما انقطعت. أنا بتوسع في الإجابة وهو عندي نظري، لأنه حينما أقول نظري أعني أن طبيعة الحياة ليست هكذا، ولكن قد يقع أن الرجل يبرق في البيت، مش يعجز على التفسير هذا الذي هو بين القوة والعجز. حينئذ يرد السؤال من باب أولى، لكني أقول هو ما قال مثلا بارك في البيت لا سمح الله أصيب بالفارج، ما قال هكذا، لكن قال أنه عجز بعض العجز بحيث أنه يستطيع أن يعمل في البيت مقام ربة البيت، هكذا هو يدعي. أنا بقول هذه مسألة نظرية، مع ذلك ماشي في الأمر. فأقول هل الزوجة خرجت لتعمل خارج الدار بطريقة أولا مشروعة غير مشروعة؟ مشروعة. كويس. هل ذلك بأمر الزوج لها؟ بأمره. أم بغير أمره؟ لا بأمره. حسنا، هل في استطاعتها أم ليس في استطاعتها؟ في استطاعتها. إذن يجب عليها أن تفعل ذلك. نحن الخلاف ليس هنا، أو تدبير أمر البيت على من؟ ما اختلفنا. أنت الآن إما أن تمشي معي في هذا المنطق الذي تسلسل معنا، خليك معي. نحن قلنا أولا وثانيا قلت مشروع ومقتدرة وبأمر الزوج، فأنا أقول لك الآن في الصورة الطبيعية، إذا الزوج أمر زوجته بأمر تطيقه هل يجب أم لا؟ يجب. طيب إيش الإشكال هنا؟ إشكالنا الأشغال البيت وخارج البيت لا تستطيعها دفع رائحة. تركنا من البيت الآن، نحن نحكي خارج البيت. خارج البيت تطيع طبعا. تستطيع. طيب، لا تستطيع أن تعمل في البيت. نعم. ما بعمل الخارجي. نعم. طيب، من الذي يقوم في البيت؟ الرجل. الرجل. سنقول لك يستطيع. يستطيع. إن كان يستطيع فعليه أن يقوم، وإن كان لا يستطيع فلا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. ما الذي يستفاد من هذه الصورة التي هي خلاف طبيعة الحياة بين الزوجين؟ لأن كل أمر شاذ له حكمه. خذ مثال مثلا المحرمات في الإسلام، حرمت عليكم الميتة، بيجي بيسأل إنسان واحد اضطر، يا أخي الجواب في الآية نفسها. فإذا الحرام قطعا يباح في صورة معينة، في صورة استثنائية، فمن باب أولى أن تباح هذه الصورة التي أنا سميتها صورة نظرية باعتبار الواقع الغالب. الآن نأتي إلى هنا، عندك شيء آخر أنت؟ الإيطاليين المهمين، هي تشتغل هو يجلس في البيت، هو ما هو مسموح له يشتغل وهي مسموح لها تشتغل. أنت الآن بتحكي عن الشرع ولا عن الواقع؟ عن واقع. طيب هذا الواقع شرعي، يرجع نفس الكلام السابق غيره. ما هو نحن بنعرف ليس في السعودية، بنعرف في كثير من الفلاحين، الرجل في القهوة بيشرب طيلة النهار الأرجيلة، وزوجته عم تعمل طيلة النهار بالحصيد وبالزرع والفرح وإلى آخره. ألا تعلمون هذه الحقيقة؟ لكن هذا ليس شرعا، أنا عم نحكي عن حكم الشرع.